اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجة يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين. وسلم على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا منها عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر اللقاء التقينا فيه كنا نقف مع ما قصه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة عن نبي الله شعيب مع قومه، سواء سموا بأصحاب الأيكة أو سموا بأهل نبيا. وقلت لكم إن نبي الله شعيب قد أتاه الله سبحانه وتعالى فصاحة ومنطقة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بخطيب الأنبياء، ومع أنه استغل فصاحته ومنطقه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واستطاع أن يضع يده بدقة على الداء الذي كان كامنا في قومه، وأن يدعوه إلى التخلي عنه، وذلك بمنطق حسن وبذكاء وحكمة، إلا أنهم أصروا على استدبارهم وعلى كفرهم وعنادهم، مما جعل الله سبحانه وتعالى يلحق بهم ألوانا من العذاب تتفق مع ما صبر منهم من غفرسة وغباء وعلو. ولذلك قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر ثلاثة أنواع من العذاب لحقت هؤلاء، أليس كذلك؟ قلنا هناك الرجفة، وهناك الصيحة، وهناك الظلة. وقلت لكم إن القرآن الكريم لم يجمع هذه الثلاثة في موسم واحد، فكما أنه جزأ وقسم قصة شعيب مع قومه في سور متفرقة، كان في كل سورة يأتي بسورة من سور العذاب الذي حل بهؤلاء، وكل سورة كانت تتفق معه سياقها، يخدم له السياق كما بينا في اللقاء الماضي. فالله سبحانه وتعالى حينما قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وهذه السورة التي ذكرت، وأعني سورة العذاب التي ذكرت في هذه السورة الكريمة، قال الله سبحانه وتعالى فتولى الرجفة عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات رب ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. أنا طرحت سؤال في نهاية المحاضرة السابقة وقلت في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان نرى عذابا ينزل بأهل الكفر، أو بتعبير آخر نرى بلاء ينزل بأهل الكفر. يعني أنت لو تتبعت الصحف أو تتبعت نشرات الأخبار الوقت الحالي ستعلم أن مثلا بريطانيا فيها إعصار أتى على كثير من الناس وكثير من البلدان ودمر أهلك وكذا وكذا وكذا وكذا. أنا أسألك كمسلم، هل هذا شيء يضرك أم هو يسوءك أم هو شيء يفرحك؟ ألم يكن هذا سؤالي؟ شر تفرح ولا تزعل؟ وخاصة أنت على طول بتجد يعني بعض البلاد اللي يقال عنها اسلاميه وعن حكامها مسلمين ان سرعان روح جايب تسليمها روح جايب طائره يعبيها ادويه وبضائع وكذا وكذا ويرسل الى هذه الدوله تاسفا وحزنا على الذين هلكوا وماتوا. أليس كذلك؟ فهل أنت تسير على ضربهم أم تسير على ما جاءك من ربك؟ على أي طريقين تسير؟ وهم محقون في هذا معهم حق أم أن الحق قد جنبهم تماما؟ هذا سؤال نطرحه، سؤال نطرحه. ما في شك أن ما ينزل لأهل الكفر، وهذا ما أسأله وأقوله لك، ما ينزل بأهل الكفر ارتضاه الله لهم أولم يرتضه، يعني أنزل غراب عنه فكيف يغضبك شيء قد ارتضاه الله. فعليك اجعل في ستين داهية وبخلف من الأسوء وعقبال الباء يا رب. خاصة إذا كانوا حربا على الله وعلى رسوله. أنت تعلم أن ما من دولة الآن هي دولة كافرة إلا وهي حرب على الله وعلى رسوله والله، إما بطريق مباشر أو طريق غير مباشر، إما أنها دخل في حرب مباشرة مع الإسلام ومع أهله، أو أنها تعين من هم حرب على الإسلام وأهله. فكيف تساء لما يحدث لهم وما ينزل بهم؟ وأنا قلت لكم وهذا شيء سنقف عليه بجلاء، فرق كبير بين البلاء الذي ينزل بالمسلم وبين البلاء الذي ينزل بغير المسلم. فالبلاء الذي ينزل بالمسلم الله سبحانه وتعالى ينزله تكثيرا وتكثيرا له، وهذا شيء ينبغي أن تعلمه، ينزله ليه؟ تكثيرا وتطهيرا له. أبو بكر الصديق حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شقت عليه آية، قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ يقول الله سبحانه وتعالى ليس بأماني ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فالقضية هي معادلة لما تحسبها، كل سوء أنت تعمله لو أنك جزيت عليه فإنه لا يدخل الجنة منه واحد. وأنا أقسم على هذا، أقسم على هذا. يا أخي السيئات التي تصدر منا ما أكثرها والله، ما أكثرها ما أكثرها. يعني لو عملت في يومك حسنة تجد أنك عملت في المقابل 50 سيئة، 50 زلة اللسان، مرة استمعت إلى كذا، استمعت إلى أقول مكتاب أو من الشخص أنت اللي تصابه مني يا أخي، استمعت إلى مزيكا إلى أغنية إلى كذا إلى كذا إلى كذا إلى كذا، أنت تشير تحمل نفسك بالذنوب والآثام. فلو أن الإنسان كل سوء يعمله يجزى به والله يعني لا ينجو منه واحد، لا ينجو منا واحد الا اعداد تعد على صابع اليد من رحم ربي، لست انا ولا انت منها ولا اعلم هذا يقينا يعني. فهذه كارثه. واقول هذا الامر مش يزعجني انا فيها، هو انا وانت تعبانين، بازعج مين؟ بازعج ابا بكر الصديق. سبحان الله ثانيه اثنين هما الهار كل النبي كيف الصلاح بعد هذه الايه؟ يعني مين بقى فينا يبقى صالح يخش الجنه في النهايه يعني؟ والكلام ده بيقوله مين؟ امال لو انت نقول ايه؟ يعني ابو بكر، ابو بكر سبحان الله، ابو بكر اللي النبي قال له انت في الجنه خلاص، ومع هذا كيف الصلاح بعد هذه الايه؟ فانا قلت ربنا سبحانه وتعالى من على المسلم بامرين الله، لولا هذين الامرين لا تجد انسانا منا تغلب حسناته سيئاته. حكيم الله، حكيم الله. انت كمسلم اللي بيقع منك امر من الاثنين، اما صغائر واما كبائر. في باب الكبائر فتح الله لك باب التوبه، اي كبيره وقعت فيها مهما كانت تكفرها توبتك توبتك الأثمان في الكبائر فتح الله لك باب التوبة، وفي الصغائر فتح الله لك باب الكفارات، علشان ما يتجسم الكفارات بتنفع مع الكبائر. الكبائر لابد لها من لازم لابد لها من توبة، باب الكبائر التوبة كده على طول تخلص منها عن طريق التوبة. أما الصغائر فلها أبواب كثيرة متعددة تسمى بالكفارات، كثرة الخطأ إلى المساجد، الوضوء على المكاره، رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، سبحان الله، اجتناب الكبائر يكفر أيضا عنك ليه صغائر. فهناك يعني أبواب كثيرة جدا تغسلك من الصغائر. فكل أنواع الابتلاءات التي تنزل بك من الله لو كنت صابرا عليها لكفرت لك صغائرها. ولذلك أبو النبي وضح لأبي بكر الصديق فمن يعمل سوءا يجزى به، يجزى به في الآخرة، ده متكون من الكافر ده ماشي، ولكن المؤمن يجزى به فين؟ قال في الدنيا. في الدنيا ازاي؟ قال يا أبا بكر، والنبي يشرح له، ألست تحزن؟ قال بلى. ألست تمرض؟ قال بلى. قال ألست تصيبك اللأواء شدة الجوع يعني؟ قال بلى. قال ألست تغضب؟ قال بلى. قال فذلك ما تجزون به. ويجي شوية عاية ينزله عنك، ويجي شوية أشياء تغضبك تشطه عنك، ويجي ما يضيق صدرك وتصبر لله يحط عنك. وانت طول النهار فين؟ ها؟ في مغسلة، في مغسلة، شوية مرض، شوية ضيق، شوية ما يغضب شوية، بس يكون ايه؟ بس يكون ايه؟ مش تغضب تسب الدين وتقول هيكفر عني، لا يا راجل تكفر عنك ايه؟ كفر عنك ايه؟ بالتعبان بتقول هذا الكلام. فإذا أصابتك هذه الأشياء فتعاملت معها بما يرضي الله، برضا، خلاص بما يرضي الله، تعاملت معها بما يرضي الله صارت كفارة ايه؟ كفارة الله. ولذلك البلاء حينما ينزل بمسلم، بقول بمسلم عشان ما تجيش تقول لي طب ما فلان قطع مصحف وعمل مش عارف ايه وسب الدين وكذا كذا ونزل بيه بلاء، وده مسلم. انا بتكلم عن مين؟ انا ايه وانا بتكلم مره في قضيه البلاء دي، راح بعت لي رساله عن وزير قديم سابق وطأ المصحف قطعه وطأه برجليه، وطأه برجليه وبعدين ابتلاه الله بالسرطان، فبعت يقول لي يبقى ده كفاره له. انت تعبان يا راجل، انا بتكلم عن مين؟ ايه اللي خلاك تجيب لي سيره ده؟ ايه اللي خلاك تجيب لي سيره؟ ولا مسلم؟ انت مين اللي قال لك انك انت طالع في عباد المسلمين؟ فما ينزل به لا يكون تكفير الله وانما يكون ايه؟ انتقاما منه. شوف تعبيره انتقاما منه، انتقاما منه. فانا بنظر لقضايا البلاء، لقضايا البلاء مع اهل الكفر بخلاف ما انظر اليها مع اهل الايه؟ مع اهل الاسلام، مع اهل الاسلام. فالمسلم حينما ينزل به البلاء اعلم ان الله قد اراد به ايه؟ خيرا. واما الكافر حينما يبتليه الله ويهلكه الله سبحانه وتعالى ما تقوليش اراد منه خيرا، يبقى اراد منه ايه؟ انتقاما. استقبل ده ازاي؟ استقبل ده ازاي؟ ازعل عليه؟ اوفيه؟ ها؟ اوفيه؟ يعني ابعت لبتوع ايطاليا اقول لهم ربنا يرحم الناس ويشدوا حيلكم وعندنا فقيه مسلمين مش لاقيين ياكلوا، بس احنا نبعت لكم شويه اكل وشويه فرم وشويه دواء، عندنا فقيه مسلمين مش لاقيين الدواء بس احنا نبعت لكم شويه دواء. ينفع؟ ينفع؟ ينفع؟ انا بعت اقول له ربنا ارحم من اللي راح وعقبال اللي قاعدين، يلا 60 داهيه كلكم، يلا 60 داهيه والله حرب على الاسلام يا اهلي. فشوف انظر الى تعبير نبي الله شعيب، فتولى عنهم، خلاص فتولى ايه عنهم، ادي واحد. لما قال تولى عنهم يعني تركهم واعرض عنهم، ده كان قبل نزول العذاب ولا بعد نزول العذاب؟ ده قبل نزول العذاب ولا بعد نزول العذاب؟ بعض اهل العلم يقول كان ذلك قبل نزول العذاب بدليل انه وجه اليهم خطابا، وبعد نزول العذاب كانوا ايه؟ جاثمين، خلاص انتهى خطيبهم كيف؟ يخاطبهم كيف. فيقول له كان هذا بعد قبل نزول الايه العذاب بدليل انه وجه خطابا اليه وقال يا قوم لقد ابلغتكم ايه رسالات ربي ونصحته. لكن اذا هو يحدث احياء يحدث احياء. فالبعض قال كان هذا قبل نزول الايه قبل نزول العذاب. البعض الاخر بيقول كان هذا بعد نزول العذاب. وانه هذا الخطاب وجه ايضا اليهم بعد ان هلكوا. وهذا شيء وارد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب قتل المشركين يوم بدر فقال يا فلان يا ابن فلان ويا فلان يا ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ولذلك الصحابه يقولون بالاموات ونسمع يقول والله اسمع لي منكم اشد سمعا كمان اشد سمعا كمان. فقالوا هذه الكلمه يقال لهم بعد ان نزل بهم الايه العذاب. وهم يسمعون خطاب الانبياء ويدركون ما يقول. وهذا ان كان خطابا للاموات فيراد به ايضا الايه الاحياء تعريض بالايه بالاحياء فلا مانع. فالله يحتمل هذا ويحتمل ايه ويحتمل ذلك. فالان تقول فتولى عنه وقال ايه يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. انا قلت ان النبي له مع قوله وظيفتان. واي داعيه ينبغي ان يكون هكذا؟ الوظيفه الاولى البلاغ حتى تبرئ ذمته، اليس كذلك؟ يبقى البلاغ ده يبرئ بيه ذمته خلاص برئت ذمته. اللهم بلغت اللهم ايه اللهم فسحت. ولذلك يا نبي البعض كل الله استعمل تقول تقول وتقول وتقول بتتكلم مين يا عم؟ مش علاقه لي اللي بيسمع ده هيسمعني ولا اصم ولا هيغضب ولا هيبسطه، لا علاقه لي بهذا. هيهتدي ولا يهتدي؟ يقول لك يا عم انت بتنفق ضربه مقطوعه ان شاء الله تكون مفلوقه يا راجل اثنين. لا لا, لا علاقه لي الضربه مقطوعه ولا ملحومه. فانا وظيفتي الايه؟ البلاغ. هذا هو الذي سأسأل عنه بين يدي الله. طب مش هقول لما هتعرض للعقاب يوم القيامة كده ليه؟ لما لم تبلغ؟ يبقى انا هأسأل عن ايه؟ عن البلاغ. يبقى وظيفتي البلاغ وليست وظيفتي ان يهتدي الناس او لا يهتدي الناس. ده ربنا قال انك لا تهدي من احببت. خلاص يا قضية انا ببلغ، مين اللي يهتدي مين اللي يهتديش لا علاقة لي بهذا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ايه عليها، لا علاقة لي بهذا. فوظيفة الأنبياء رقم واحد البلاغ، بالبلاغ تبرئ ذمته أبي واحد ويقطع أول طريق للعذر لقومه. بقول أول طريق عشان تعرف إن في طريق ايه ثاني. اول طريق العذر اللي يجي يوم القيامه يقولوا ما جاء انا من ايه؟ من وزير. لا جاءك هو ما حدش قال لنا، لا هو قال سؤال وبلغكم بلغت. ده اول طريق العذر. لكن في طريق ثاني، في طريق ثاني اقوله لك انا الان. لما اجي اقول لابني يذاكر عشان اللي بيذاكر بيقول لي احوال وكذا وكذا استريح حياتك وتبقى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فما سمعش كلامي وسئل الغاز هتكمل تعليمك. انا هرميك في ورشة القسطة يطلع عينك وكل يوم رقعك عليك. قالوا يحتاج عليا. فهو مش قادر يقول لي انت ما قلتليش ذاك لان انا ايه؟ قلت له. فده اول طريق العذر مقفول له. لكن له طريق ثاني. يعني يقول لك بس انت ما قلتليش. يعني انا لو سقطت هتقعدني المدرسة ثاني فوق. انت عارف بقى لو كنت قلت لي كده؟ قلت انا بلك. وهو الانسان كده اعطي جدلا. وكان الانسان ايه اكثر شيء ايه اكثر واحد يجادل. فكان لابد ان يصحب البلاغ الانذار. وده اللي هو بيسموه بقى ايه ونصحت له وايه ونصحت له. فانا ببلغ ربنا يريد منكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ده البلاغ. النصيحة هي الموعظة المقرونة بترهيب وترهيب. فده يقول لي كذا وكذا ربنا يريد منك كذا وكذا وكذا وكذا. ونصيحك بقى لو عمل هتلاقي كذا ولو ما عملتش هيقع عليك كذا. بهذا انا اغلق في وجهه بابي العظم اللي ممكن ينفذ منه عشان ما تبنيش واحد ايهم مفتوح. هو اراد ان يقول لا عذر لكم بينه ويدعي الله. انا بلغ ونصيحة ايه نصح ابلغتكم رسالات ربي ابي واحد يبقى دي اكمل بلاغ. ونصحت لكم والتلك اللي هيصيح هيبقى له ايه واللي هيقع هيقع عليه ايه. فتروح لما تاخد دلالة لا تقول يا رب ما انا ما كنتش عارف. لا اديك عارف اديك عارف ونصحت لك. الانسان الذي يبلغ وينصح لا يتأسف عليه لا يتأسف عليه والله. من ذلك يحصل كده ان انت لو ابنك يعمل على حاجة تسمتش تسمت معلش ايه صلت ايه لكن تعالى قبليها كن محذرة اللي ما تطلعش على الكرسي خلي بالك عشان الكرسي ده بيقع ولو طلعت عليها هياخدك ويقع ولو خدك وقع ممكن تتعرض. فجأة راح طالع وراح واقع هتقول لي ابني حقيقة ايه قلت احسن شوف مش كده والله تعرفه احسن قول لي ابني واقع قول لي ان شاء الله تكون رقبتك مش كده مش ده اللي بيحصل مش ده اللي بيحصل مش ده اللي بيحصل وقال بلغ ونصح اسف عليه يستحق مني اسف يستحق وجاي يقول فكيف اسى والاسى الحزن والاسى خلاص يبقى لا احزن ولا اسف يعني انتم لا تستحقون حزنا ولا ايه ولا اسف. تقدر بقول لك مع اقرب الناس اليك فين ذاك ثابت والدك والله والدك بتقول يا رب اللي فيك احسن وان شاء الله كانت رقبتك كمان ليه؟ اني استفرغت معه وقطعت عليه هذا وضع مش كده ولا ايه؟ خلاص انا بلغت ثم نصح بلغت وما تطلعش على البتاع ده ونصح لو طلعت هتقع ولو وقعت هتتعور وهتعاير خلاص يمكن والله لسه الواقع دي قدام عينك كله يعني اول امس عديله وعنده ابنه الصغير في يعني في اولى ابتدائي لكن مشاغب جدا وبيقص ساكت وسبحان الله وبعدين عمال يطلع على الترابيزه اللي في ساكت اهم يا ابني يا ابني الترابيزه دي لو خدتك وقعت على ابن رقبتك وانا كنت بتكلم مين وفجأة راح طالع راح فاخ صعد من بتاعه ونزل على دراعه قال له دراعك بيوجعك ده قال له احسن ان شاء الله تكون كانت رقبتك مش قلت لك خلاص صحيح فهو بلغ ونصح فكيف اسى على قوم كافرين فاهل الكفر اللي امامه في جول والله بلاغ في بلاغ نصيحة فيه نصيحة والقرآن كتاب قائم بين يدي الناس واسمعوا كل الناس واعلموا كل الناس وهم الآن يدرسون الإسلام ويعرفون ما فيه ويعرفون ما فيه فيجي وبعدين هم حارب على الإسلام وأهله فتلاقي بلد منهم بتفرق بلد بتولع لما تتأسف بقى تتحصر بتقول شكلهم ده اه شكلهم سن يشربوه عقبال الباقي ده وين سن يشربوه سبحان الله تاخد اول المستقيم ضعف من المسلمين واكل من المستقيم اكل من مين يقول لك يعني ولازم كلنا دور مع مين؟ دور مع مين؟ مع قوم حرب على الله وعلى رسوله هؤلاء لا يتاسف عليهم حتى ولو كانوا اقرب الناس اليه ولذلك كانوا من اهل قومه عشرته والى مدين اخاهم شعيبا لكن استحقوا حزن واسف لا ابدا فقال فكيف اسى على قوم الكافر لا يتاسف عليه والله لا يتاسف عليه باي حال من الاحوال لا يتاسف عليه لذلك انا بس يعني بستعصي واقول غيظا والله لما يجي تبص تلاقي واحد جنب مني جار وكافر وبعدين يتكسر كتير كده اللي جاي الصبح الشمس حزين ويمكن ما جاش امبارح وهنا نيجي النهارده وجاي حزين ما نعرف كتير حزين ليه في يوم ما يقول لك كرومس انا دخل كرومس بالراسي عمل حادثه جاوب عمل حادثه يقول لي يا راجل يقول لك يا راجل بالراسي متهش الفرد مطلوب مين بعيط الله لا يكسبك ولا رباح يقول يا ولا بتعيط على ايه يا اخويا بتعيط على ايه يا اخويا بتعيط على ايه يا ابني بتعيط على ايه شوف العقول التعبانه اللي عندنا وبعدين يقول لك بيقول لي في بقى والله ده كان اكتر من اخوه ربنا يحشرك معاه وسيدي. يلا ولا تزعل ولا تزعل. ايه ده؟ اهدى اهدى. كيف تتأسف على كافر مات كافر ثبت كفره ثبت كفره؟ يا اخي ده بموت يعني ابراهيم حينما نبي الله ابراهيم حينما كان ابوه حيا كان عنده امل في بيته في دعوته كان يستغفر الله ويدعو له ويسأل الله ان يهديه. فلما مات قتل له بايه؟ ها؟ بقى كافر ولا مش كافر؟ فقطع له بالكفر. يعرفون انه عايش ففي امل مات. فلما تبين له انه عدو لله قال اهل العلم بموته خلاص يبقى خلاص مات عدو لله. ايه اللي حصل؟ تبرأ من الله. انت عارف عليه يعني تقول لي ما نمتش بتعاط طول الليل واحسن من اخوك واحسن من ابوك وكمان ناس تعبانه في عقيدتها وفي دينها. والله ناس تعبانه في دينها وعقيدتها في دينها وعقيدتها. ف خلاص بعد ما هلك كيف تأسف عليه وقد رحل على عداوة لله وكفر بالله؟ كيف تأسف تحصل عليه؟ كيف؟ سبحان الله سبحان الله. ولذلك اهل سيدنا كفر ولا كفر راح عند الله دلوقتي ايه؟ خيار الكافر. كيف تتأسف عليه؟ كيف تتأسف عليه؟ كيف تتأسف عليه؟ فكيف آسف على قوم كافرين؟ ما يستحق والله لا لا لا أسف ولا حزن ولا شيء ولا كذا. الآيات السابقة ذكر الله فيها بعضا من الأنبياء وبعضا من الأقوام. تكلمنا عن نوح عن هود عن صالح عن إبراهيم عن لوط عن شعيب كده خلاص خلاص حقك عليا يا سيدي عن شعيب لوط شعيب. فتكلمنا عن بعض هؤلاء بعض الأنبياء الذين أهلك الله أقوامهم. قد يعتقد القارئ أن هلاك الله لم يلحق إلا هؤلاء فقط أقوم بس أتباع هؤلاء فقط الأنبياء دول بس خلاص. فقال الله سبحانه وتعالى لا لا يا عبد الله وما أرسله في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. عايز يقول لك ان اللي حصل ده مش كان مع الاقوام دول بس، لا ده كان مع كل قوم ارسل اليهم نبي. وما من قوم الا وارسل اليهم نبي وان من امة الا خلا فيها نبي. مش ام عدت كده، مش ام عدت كده. اي ام جاءها من عند الله ايه نذير نبي جاءها نبي جاءها نبي. فكأن الله سبحانه وتعالى يجيب ان يقول ان كل الامم مش دول بس خلاص بعد ما تصلنا لك بعض تفصيلات اعرف بقى ان ده كان قانون مع كل ايه مع كل الامم ارسل اليها انبياء. كل الامم كان فيهم سنه من سنن الله لم تتغير ولم تتبدل سنه الله ولم تجد في سنه الله ايه تبديلا. بلاش خلاص مكان ايه مكان واحد جماعة من الناس يجمعهم مكان ايه مكان واحد. يبقى وما ارسل في قرية من نبي اي قرية يجيلها نبي من أهل العلم يتفق معه فكذبوا في شيء محذوف هنا وفهم عقلا فكذبوا لأنهم ربنا قال إلا أخذنا أهلها بالإيه بالبأساء والضراء وخذوا بالبأساء والضراء إذا كانوا عنه وإذا كانوا عمدوا إيه كذبوا فتفهم ما من قرية إلا وجاء فيها نبي وما من قرية إلا وكذب أهلها ليه النبي فربنا يكون السنن لا تتبدل ولا تتغير لا تتبدل ولا تتغير والله يأتيهم النبي فيكفروا به وأخلعوا عليه عصا العصيان يوم ربنا سبحانه وتعالى يأخذهم بليه بالبأساء والضراء ايه الفرق بين البأساء والضراء البأساء ما يصيبك في غير بدنك والضراء ما يصيبك في بدنك يبقى ايه البأساء ما يصيبك في غير ايه في غير بدنك ممكن يصيبك في اولادك في مالك في دارك مش كده دي اسمها ايه بأساء الاصابة لو جات مباشرة في البدن المرض بقى وكذا وكذا وكذا وكذا يبقى دي اسمها ايه ضراء ضراء فيقول اني ربنا سبحانه وتعالى ان يكفر القوم بنبيهم وشوف دي سنة الله لا يسارع باخذهم وانما يسلك معهم سننا لتقول بهم اليه قل يقول الانسان الى ربه الاول حاجة المصائب مش كده ربنا ينزل المصائب اللي يبقى في البدن واللي يبقى في البيت واللي يبقى في الاهل واللي يبقى في المال واللي يبقى واللي يبقى واللي يبقى والانسان اذا ما ضيق عليه وابتلي بالبأساء والضراء لا يجد مسلكا ولا طريقا الا الله تنسوك الى الله مش كده ولذلك خلي واحد ها والعياذ بالله يا ربنا عزه بن عرب يصب بالعامة نعم كان بيقعد يتفرج على التلفزيونات ويبحلق في العريانات والمش تبص تلاقيه بدا يصلي ويقول ايه ها يا رب شوف البلاء ده فين شوف البلاء ده فين خلاص تبص تلاقي واحد تاني فلوس ومال طوق عمال يصرف في الكباريهات ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا بعدين ربنا يبتليه في مره ويصيب بالفقر يقول لك انا الحق بغض دقنه وما بيصرف المساجد ويسيب حاجه شيخ مش بيحصل كده على طول الانسان يجي له بلاء ولذلك هو ده اللي بيحصل اذا مس الانسان الضوء زعل ايوه على طول ملوش بر الجد الله الله ففعلا الضوء والمصايب اللي بتنزل بالانسان تسوقه الى من؟ الى ربي والى خالقه لذلك لما تلاقي نفسك بعت وبعدين حصلت لك مصيبه اعلم ان الله يريد ان يردك بها اليه وهذا الدعاء عشان ما تبعدش عشان ما تبعدش لان المشكله مش ان ينزل بيك بلد المشكله في ان يزيدك لو زادك فما يريد بك خيرا انك هتزداد بعدا عن الله لكن عشان ترجع ودي طبيعه الانسان والله هذه طبيعه الانسان هذه طبيعه الانسان ان ترجع ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بمصيبه واخد بالك وتنزل المصيبه اول حاجه تعملها يا رب يا رب يجيب عيل يتعب يا رب قايم يقول يا رب انا ما كانش بيصلي بقى يصلي عشان يدعيله مش كده انا مش انا راح احج وراح اعمل عمره ما تبقى 50 سنه معاك فلوس ما حلتش ليه يا وادعي لولادي هو الانسان كده هو الانسان كده فالابتلاء بالمصايب يجعلك ضارعا ضارع يعني ايه؟ ضارع يعني ايه؟ ولذلك قال ربنا قال اخذناهم بالبأساء والضراء ليه؟ لعلهم ايه؟ يتضرعون، ليه يتضرعون دي يعملوا ايه؟ يتذللوا يتذللوا لله سبحانه وتعالى الضراعة التذلل والدعاء يتذلل ويدعو ربه فيعود الى الله سبحانه وتعالى فيعود الى الله سبحانه وتعالى يبقى ربنا ما بيسيبهمش عشان يقول بس اصل يا رب لو كنت انت فوقتنا طيب حاضر طيب حاضر يا احمد فوقك من فوقك فدي لك المصيبه انت تعلم ما حدش يقدر يصيبك بضر الا وتذلل ويدعو ربه فيعود الى الله سبحانه وتعالى فيعود الى الله سبحانه وتعالى يبقى ربنا ما بيسيبهمش عشان يقول بس اصل يا رب لو كنت انت فوقتنا طيب حاضر طيب حاضر يا احمد فوقك من فوقك فدي لك المصيبه انت تعلم ان ما حدش يقدر يصيبك بضر الا الله، وما حدش يقدر يكشفه عنك الا الله. فغصبا عنك لازم تقول ايه؟ هتقول يا رب، هتقول يا رب. ده بيقولها بقى ويفهمها مين؟ بيفهمها مين؟ اللي عنده ايمان، او اللي عنده استعداد يبقى عنده ايمان. تعبير واضح؟ او اللي عنده استعداد يبقى عنده ايمان. الجاحد لا، الجاحد يزداد كفرا، يزداد ايه؟ والله في ناس جاحدة بقى خلاص استمكن منها الكفر فيزداد ايه؟ كفر. تنزل به المصيبة يدور على انه يسرق، ويدور على انه يقتل، ويطول الليل والنهار عمال يسب دين الله. مش كده ولا ايه؟ ودين كده ودين كده، يا عم ايه ده؟ بس فما تنفعش مع كل الناس، تنفع مع من اراد الله به خيرا. والله خيرا والله. فربنا سبحانه وتعالى يعملها حتى مع اللي فلت في علمك ما يظل على كفر، حتى يخفى عليه ايه؟ عذره. اي عذره ربنا قادر ياخده كده. فكما تقول يا رب يعني طب كنت يعني زي ما بتعمل مع المسلم كده وتبتعش ترجعه، طب ما تريني عشان ترجعه. كان اول ربنا كله في علم انك مش هترجع، لكن الانسان انت ايه؟ طب بس كنت جربني. فرد احنا جربناك يا اخوان. والله الانسان كده، طب احنا جربناك يا اخوان. يلا يلا. ولذلك ما انا قلت كان الله قادرا، علماء العقيده قالوا هذا الكلام، كان الله سبحانه وتعالى قادرا على ان يحسم الامر بلا حياة وبلا عمل. زي ما قلت ده بيبقى عندي خبرة، والطلبة في كل مثلا عميل الدم اقول لك والله يحلف ان ده ما هينفع وده مش هينجح وده ان شاء الله هيكون من الاوائل وكده. ليه؟ من خلال معرفة الله ومعرفة الله. فبالك من خلق ده الا يعلمه من خلق. طب انا لو جبت بيانات من كده واللي انا متاكد ان متاكد مش نافع ما دخلتوش الامتحان وطول انت صائد، قال هيسكت واللي هيعمله هو مش صبور. جربني هو الانسان كده، جربني ربنا دخل كل امتحان الدنيا عشان ما فيش واحد من في الاخر اقول له اصل كنت جربتني كنت. والانسان كده يعني ده النبي فيهم قاعد والله حديث صحيح مسلم فيضحك يضحك فيسالهم عن سبب ضحكه فيقول اضحك عجبا من مجادله الانسان لربه. والله بيجادل حتى اللي خلقه بيجادله، هو الانسان كده حتى اللي خلقه عجبنا. ياتي يوم القيامه فيقول يا رب الم تجرني من الظل؟ فيقول الله بلى. فيقول لا ارضى شاهدا علي الا مني. انت راح تجيب الحاج احمد يشهد عليا، تجيب الشيخ علي يشهد عليا، ده حاقدين علي، ده مش عارف ايه. لا لا لا انا عايز شهود، شهود تبقى مني، ايدي رجلي كده بس، اركع جلدي اركع. لا فربنا يقول لك ما طلبت. شوف شوف عشان الصوت ما في باب عذر يقفل لي كل ابواب خلاص، عايزين خذ. فيختم على فمه ويأمر يده ورجله وجوارحه تنطق. انسان ده ايه؟ بايده واحد تقول له تروح ايده يا ولد، ده انت يوم كذا مسكت كذا وعملت كذا وسرقت كذا وضربت كذا، وابني تقول له مشيت يا فلان وعملت العالم، ومن الاولاد اللذينه ومش واعد مش مصدق طرش، مش مصدق طرش. يقوم ربنا سبحانه وتعالى خلاص يبيح له الكلام، اول حاجه يعملها وحشات جوارحه. تبا لكم فعن كن كنت ادافع. واخد بالك؟ هو الانسان كده. فبيدور لنفسه على ايه؟ ها؟ على ايه؟ على اي ثغره، اي ثغره. فربنا سبحانه وتعالى يغلق عليه كل الايه؟ كل الـ كل الـ كل الـ كل الثغرات. فلو ان ربنا ما ابتلاهمش كان قال يا سلام انت بتقود المؤمن لجب البلاء، لو كنت اشمعنى كنت قدنا لجب البلاء ولو ابتليتنا كنا هنقول يا رب من صالح. قال طيب سنتي ان رقم واحد هعمل ايه؟ ها؟ حتى ليكم لعلكم ها تتبرعوا، اي لكي، مش ربنا بياخده لكي يعني العله الغرض من ده ايه؟ تتبرعوا لله سبحانه وتعالى. عرفت؟ يبقى اخذناهم بالبأساء والايه؟ ها والضراء لعلهم ايه؟ يتبرعوه. ولذلك انت تحيد عن فهم المسلم لما يجي يبص للبلاء اللي نازل بينا الان. البلاء اللي نازل بينا الان بص تلاقي ضيق في القوت وضيق في الارزاق وضيق في العيشه وضيق في كذا وفي كذا. الاصل من ده نازل بينا ليه؟ ليه؟ عشان يقودنا الى الله. هم يجذبون بعنا الى الله. والله ويزدادون كفرا بالله. يعني تعالج المشاكل الكونية بالوسائل الإيمانية بيعالج المشاكل الكونية بكفر. والمشاكل الكونية تعقد لا تعالج إلا بالوسائل الإيمانية. والله عندك مشكلة في الكون رزق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. وهجاء معانا والله. فشوف عندك مشكلة يبقى إيمان وتقوى. كنت بتعالج المشاكل الكونية بطرق ايه إيمانية صحيح. ما بقولكش اوعى وهتفهم كلام ده، لا تأخذ بالأسباب الدنيوية. تأخذ بالأسباب الدنيوية ولكن لا تكفيك وحدها. لابد معها من الوسائل ليه الإيمانية. الإيمانية لا يروح واخد بالأسباب الدنيوية بس حاطط عليها وسائل كفرية. تمدح الأسباب الدنيوية والله أبدا والله أبدا، وبحلف بالله والله في فرق. طب خلي فيه شريعة وفيه تقن. يقول لك نشطوا السياحة. ايه بقى معنى نشطوا السياحة بقى يا اخويا بقى؟ يعني بقى في رقصات وهجسات وعري وخمرة وخجلة. انت كنت عارف الأزمة الاقتصادية؟ انت كنت عليها؟ يبقى انت تعاملت مع يعني المشكلة الكونية. المشكلة الكونية ها بوسائل كفرية. مش كده؟ هذه المشكلة اللي احنا عمالين نتنايل فيها ده. ويعمل زيادة عشان نايل زيادة فضلت. ويعمل 50 خطة 50 و50 خطة 70 و80 و90 خربلة برضو ان شاء الله. انا بقول لك بملي فيها ليه؟ لان هي ملهاش حل غير حل واحد. الطرق الايمانية اصطلح مع الله ربنا صلحها كل حاجة. كل حاجة. لكن انت كل يوم بتقل حرب على الله. تقل حرب على الله بعدين تصلح وصول الاصلاح والصلاح والاصلاح والصلاح. جيب من الصلاح والاصلاح ده. جيب من ايه؟ تجيب منين؟ واللي هنص عليه القرآن الكريم. فيجي ربنا سبحانه وتعالى بالبأساء والضراء. الخروج من البأساء والضراء يكون ازاي؟ بفتح خمسية ها؟ بوسائل كفر ها؟ بتنشيط سياحة مش كده؟ بكده؟ بفتح مزيد من الخمرات والكبريهات وفتح مزيد من السينمات. هو كده؟ شوف القرآن يقوله لعلهم ايه؟ السلام عليكم رب العالمين. يبقى البلاء بيحتاج الى ايه؟ تضرع تذلل واقتراب من الله سبحانه وتعالى واصطلاح مع الله. اللي حطها اللي خلقك هو حطها. هو بيقول لك ببتليك علشان تعمل ايه؟ تضرع مش عشان ترقص وتهجس. ببتليك عشان كده. ببتليك مش عشان تحط رقبتك لاهل الكفر وتقول هل تمس الرزق عندهم. لا ابدا. غباء وجهل. انا بقول غباء وجهل. لا في بلاء من الله سبحانه وتعالى فلا بد ان يكون في ايه تضرع يتذلل لله وعودة واصطلاح مع الله رب العالمين. يبقى لعلهم ايه ومع ذلك ما تضرعوش خلاص. يبقى لعلهم ايه ومضرعهم فما تضرعوش. يقول لك الله ربنا لو اخذهم بعد كده على طول هذا ليش يقول كلام برضه. والله الانسان كيف ليش يلوم كلام الله؟ ما انت يا رب ابتليت ما اديتناش فرصه ونحن نبقى في ساعه كده عشان نعرف نعبدك ونحبك ففهمنا المسائل الغلط الحاصل. ثم بدلنا مكان السيئه والحسن. السيئه معناها البلاء والسيئه اصل معنى كلمه سيئه السيئه كل ما يسوءك. كل ما يسوءك ده اسمه ايه؟ سيئة. والحسنة كل ما يستحسن. كل شيء يستحسن وده اسمه ايه؟ حسن. ان ربنا سبحانه وتعالى اللي بدلنا مكان السيئة اللي هي بقى البأساء والضراء دي اللي هي كانت ألا البأساء والضراء اللي أسأتهم خلاص سأتهم بدلنا مكانها ما ايه؟ ها؟ ما يصر الحسن ويديله أولاد ويديله مال ويديله كذا يبقى خدت فرصتك في البلاء ما نفعتش ما قلتش يا رب. طب ادينا لك الرخاء علشان تشكر. وهو المؤمن كده اذا ابتلي صابر جليل لربه واذا وسع عليه شاكر لربه فكلاهما طريق يسوقك الى الله. طريق البلاء يسوقك بالتضرع وطريق البلاء طبعا بما يسيء وطريق البلاء بما يسر ها برضو يوصلك الى الله عن طريق الايه الشك الشك الصدق. طيب انت قلت عزيز لو كنت لو كنا خدنا حاجة حلوة كنا شكرنا وعبدنا وحد فبخد فبخد يبقى ثم بدلنا مكان السيئة الايه الحسنة. شو التعبير حتى عفوا؟ تعرف معنى كلمة عفوا يعني ايه؟ طب اقول لك الحبيب بيقول قص الشارب وعف يعفوها يعني يعني كفروها ها خليها تكسر وتكبر كده. يبقى حتى عفوا يعني ايه اصبحوا في ايه ها في كثرة اصبحوا في ايه في كثرة كثرة في المال وكثرة في الاولاد وكثرة في كذا وكذا خلاص فتحت الدنيا. عجيب تاني فلو قلت يا رب البلاء ضيق عليا ما ادانيش فرصة طيب جاءك بعد الضيق ها رخاء حتى عفوا خد يا عم خد يا عم. ولذلك تجد ان هؤلاء الاقوام ما ادركوا الا بعد ان تمكنوا في الارض مش كده؟ هم مقصودوا حضارات ومش كده واصحاب قوه واذكروا ان كنتم قليلا فايه فكفاركم مش كده؟ وصلوا ده يبقى ليهم عذر بقى عند الله بلاء التليلات علشان تقول يا رب ما قلتش هاي خير وادينا لك عشان تشكر ما شكرتش. طب ده عايز بقى هتقول يا رب لو كنت اديتني رزق ابوي فانت هو مستحيل انه ياخد على دماغ ابوه بس خلاص كده هو ملهاش غير كده هو ان لم ينفع لا بلاء لتكون متضرعا ولا رخاء لتكون شاكرا فليس لك الا العذاب والهلاك. هو ده اللي اتسمى بقى هو اللي اتسمى بقى هي كده وده البديل الثالث مش تبقى عارف ده البديل الثالث ما لهمش بدلاء غير كده فيهم بدائل ثانيه خلاص ضيقنا لتصبر وتضرع ما حصلش والثعلب لتفرح وتشكر ما حصلش يبقى مالكش عندنا غير ايه؟ قطع رئاسك بقى قطع رئاسك ولذلك اعملها كده اعملها طب جربها حتى مع ابنك في الزكاه ها قلت له يا ابني دي زكاه تقول له طب ما فيش مصروف يبقى انت عملت ايه؟ دورت عليها اهو تقوم تقول لما هيقول بقى ان ما فيش مصروف هتكرر يجي يقول لي ايه؟ هذا لو انا اسف معلش وانا هذاكر مش كده؟ خلاص؟ انا ذاكر من بعد ما تسيبه شوية يقول لك ايه؟ طب ما هو ما ذاكرش وبعدين من ممكن قطع المصروف ده يعني ها طب اديله تيجي تقول له طب يا ابني اسمع انا كنت بديك مصروف جنيه طب هديك 2 جنيه بس تذاكر رجع برضه ما ذاكرش تقول له شوف يا ابني انا منعتك من المصروف عشان تبقى محترم ما بقتش ووسعت عليك واديتك 2 جنيه ما بقتش مالكش عندك غير دي وتروح قالع الجزمه وقايم بقه على دماغه وهي كده بقى قال لي ما انت هتعمل ايه قول لي ايه البديل الثالث بقى قول لي ايه هو البديل الثالث بقى ايه قول لي ايه هو البديل الثالث بقى فشوف سبحان الله يبقى اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولذلك احنا امه كده احنا امه كده دلوقتي كده ان ربنا يولع فيه والله تستحق خير لان لا في الضيق شقاء لا في الضيق يعني ضرعنا الى الله ولا في الرخاء ها بنشكر الله بنشكر الله والله ما بيحصل وبحلف بالله اهو كنا في مكسب 67 ما كناش بنقول يا رب ها خلاص سقنا دائرة ان احنا نقول يا رب ما قلناش يا رب انتصرنا في 73 بدل ما نشكر رقصنا وهجاصنا مش كده ولا ايه ها مش عمالين مرتبات احتفالات اكتوبر اللي بيعملوا فيها ايه بيصلوا شكر لله بيصلوا شكر لله رقصنا وهجاصنا فين بقى فين بقى ونسب النصر لنفسهم ومش اللي خلقهم ان ما النصر الا من عندي انا النصر الا من عند الله كان بتوفيقنا الله فبقى هو ده اللي ضرب وهو ده اللي اقتحم وهو ده اللي عمل وهو ده اللي شاوى وخلص في المساله على كده يبقى فين بقى نسوا الله فانساهم ان تصبروا مصيبه كده احنا في مصائب احنا في مصائب فشوف يبقى في بأساء لضراء تضرعك ما تضرعوش طيب بدلنا مكان السيئه ليه الحسن حتى ايه عفوا عندهم في ايه ها في كثرة وفي خير كتير اهو عايزين ايه ثالث عايزين ايه ثالث شوف خدوها ازاي ده مش فهموا ان ده زي ما حصل والله الايه دي تنطبق علينا الان زي ما حصل كده بالضبط والله دي تنطبق علينا ده الان الان الان انه يجوا على الضيق اللي احنا فيه يسموه ازمة اقتصادية مش كده ازمة اقتصادية مش بيقولوا بلاء من الله عشان الناس تفهم لا حصل التوسعة يقول لك انفتاح ومش عارف ايه وايه وايه، مش يقول فضل من الله يشكر ربنا عليه، مش صار. وبعدين اللي يقول لك هي الدنيا على دينك، يبقى هو نفس المساله الايه، ها الدنيا مش اللي خلقها، اللي حصبني في الاول مش بمعصيتي مثلا، لا مش بسبب كفر البعد، لا ما بيجيبهاش كده. يعني ده حتى البلاء اللي نازل من الله، ها اللي هنتكلم عنه بقى، اللي يجي من السماء واللي يجي من الارض، ها كده الزلازل والبراكين وبعدين السيول ومش عارف ايه، بيسموها كوارث طبيعيه. شوف بعدين ناريس اللي ده، ها جند من جنود الله، فهمونها للناس، شرحوها للناس، كان صلاحيه الناس، ان ده بلاء من الله بيحتاج الى ان احنا نقوي الصله مع الله، ينجي الله من يشاء ويهلك به من يشاء. لا الكلام ده مش موجود خالص. فشوف منطق اهل الكفر هو المنطق اللي احنا بنتكلم منه دلوقتي، حتى عفوا وقالوا مش اللي حصل لنا في الاول كان بلاء من الله، واللي حصل لنا في الاخر كان فضل من الله، فنشكر ربنا عليه ونبطل بقى ونصلح بيننا وبين الله. لا، نسبوها للعاده وللطبيعه ولجريه الكون، حتى وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء. هي قوانين الدنيا كده، شاي عسل وشاي باصر بس خلاص، شاي عسل وشاي باصر، زلعه ومشانه خلاص، هي الدنيا ماشيه كده، حب عسل وحب باصر بس كده. بسم الله ما شاء الله، ده مين الملزق المصمم اللي قال كده؟ ما شاء الله ما شاء الله، مين اللي قال كده؟ شوف المشروع ده كلام اهل الكفر والله. قد نسى اباءنا ليه الضراء، ده قانون الكون، الكون ده مش شويه كده. لكن لو فهموا ان دي رسالات من الله كان صلح حالهم مع مين؟ مع الله. بدأت كوارث طبيعية وأزمة اقتصادية وسياسة انفتاحية، مبقاش بقى فيه مفهوم ده من الله وده من الله، وده جاي من الله ليه وده جاي من الله ليه. فنصلحوا ازاي؟ فلا أثر فيهم لا الضيق ولا أثر فيهم الرخاء، وفي النهاية اعتبروا ده من سنن الطبيعة، من سنن الايه، مش من فعل الخالق علشان ينقضوا ليه، من سنن الطبيعة. وسنة الطبيعة شوية حل وشوية ايه وحش، شوية تديك وشوية تاخد بينك، وده اللي حصل مع اللي خلفونا، مس اباءنا الضراء والايه والسراء. ودام لا استفادوا من الدرس الاول ولا استفادوا زي ما قلت من الدرس الثاني، والنهاية بقت نسبة الى الطبيعة، وده ما فيش غير ايه ضرب الجزم على دماغ ابوه. فشوف ربنا يقول ايه، فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ادي البديل الثالث بقى يا اخوي، ودام لا ينفعك لا اثر فيك لا ضيق ها ولا اثر فيك سعه، يبقى ما ينفعكش غير ايه، ها العذاب بقى الاستئصال من الله. فشوف ربنا يقول فاخذناهم ايه، ها بغتة، واشد الاخذ ايه بغتة، ده والله اشد الاخذ ايه بغتة. ولذلك تعالى تبص تلاقي مثلا الزلزال اللي جه لو قايلين قبليه، يعني انت عندك سابق انذار اهو، هقول لك مثلا يوم الجمعه الجايه هيحصل زلزال الساعه 4، تقوم كل واحد فينا يعمل ايه؟ يعمل حساب ولا يقعد في الشارع ولا ضوال في حته خاله يقعد، وتلاقي الجناين بقى اتملت والناس بتقتتل على ابوابها والخرابات اتملت والناس بتقتتل على ابوابها، كل واحد خد حرصه. لكن تعالى شوف الزلزال اللي جالنا الفجر، فاكره؟ وتقوم تلاقي الدنيا بترقص، اللي ينزل بالفانيلا واللي لابس قميص البوم واللي مش لابس خالص واللي مش عارف ليه، لانه فعلا الاخذ بغتة ده نسال الله. ولذلك كان دايما والله النبي عودنا ان احنا نستعيذ حتى من موت الفجر. اي الله الفجر والعياذ بالله، والاخذ بغتة ده اشد انواع الاخذ والعذاب والله. اشد انواع الاخذ والعذاب، ويجي لك من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب. وزي ما قالوا وهم ايه؟ وهم لا يشعرون، مش حاطين في بالهم عذاب خالص. ولذلك يعني يمكن يذهبوا الى مكان العذاب متوسمين فيه، زي ما قلنا الظله دي، فاكرين هي ايه؟ سحابه ظلوب قاعدين تحتها وهي فيهم هلاكهم وحرقهم، فبتبقى بعكس ما تتوقع تماما فبيبقى فعلا اخذه اهين شديد ما في شك سبحانه وتعالى. ونسأل الله السلام. يبقى خلاص ما نفع الضيق ما نفع الرخاء يبقى ما فيش غير الطريق اللي ايه الطريق اللي ايه الطريق اللي ايه الثابت اللي هو ايه الانتقام بقى خلاص الاخذ في الاهلاك من الله سبحانه وتعالى. من ذلك انا دائما اقول لكم فوقوا بقى فوقوا بقى فوقوا بقى رخاء وجربنا وبلاء وده احنا عايشين مستنيين ايه تاني مستنيين ايه تاني ربنا يولع فينا مثلا مستنيين ايه تاني يعني احنا مستنيين ايه مستنيين ايه القيامه واهوالها لا مستنيين ايه سبحان الله العظيم نفيق نفيق ودايما استفيد من هذا ان دايما البلاء ها يجعلك ضارع الى الله ودايما الرخاء يجعلك ها شاكر لله اوعى تكون على نمط اهل الكفر وتمسك ده بقى لتقلبات الضهر وتقلبات الايه ها الضهر زي ما عمل اهل الكفر ودي عكس الدنيا كده والايام كده دنيا ايه وايام ايه يا ابني دنيا ايه وايام ايه ده تصريف اللي خلقه يساله من في السماوات والارض كل يوم هو هو في شأن مش تقلبات دنيا وظهر والكلام الخايب اللي عضو ربنا ده لا أثق ولا بد من إحنا نفيق لا بد من إحنا نفيق ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله وهذه الآيات دي معنا لو هؤلاء فعلا أصلحوا ما بينهم وبين الله لكان يعني دام لهم أمر نحن جميعا مرضوه من الله. فماذا تقول الآية التالية هذا إن أردت أن تعرفه يبقى ستأتينا يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.